عقيدة خاصة عنه. تطبيقي حتى لو شافوا لي يكون عقيدة واحد وشيخ في يبدأ المستوى. يومه. ماشي. شروك الدرس بعد الصلاة مباشرة لكن في فرصة. اليوم متأخر أمس كان جا كويس بدري. لا الله يحضر الدرس في حال يصلي فيه الشيخ على طول ما تصلى يقدر. أيوة شوف في وقت يعني. شق علينا نتأخر 5 دقائق لمصلحتنا. أنا اليوم ضغط الصلاة وأنا فين فيمكن على البيت 100 متر. حاول تصحى في الوقت اسحب على الأذان مباشرة. لا لا لا تكون جاهز. الظاهر أنا من جماعة السنن صفاء بن عطاء الله والسلام الذي إذا نام كنت يستيقظ نفسه. أقول لك الشيخ القاضي يفطر وش اليوم ما استمرت ما استمرت نص ساعة بس. هم لنا مدارس الساعة 7 الساعة 4 غير بدون مدارس. سبعة وربع اسمكم ما صار انت مطروح على مدرسة على طول لكن النجاح لا يروح هنا ولا يروح هنا ولا يلفلف. حسبتها اليوم قلت شفت الاخوان بعد ما خرج اكيد يبدون اي يلفلف. مشكلة الاولاد في مدرسة واحدة كل من طلعت هنا على طول. اي انت بالنسبة لك خلاص على المدرسة على طول يمديك تحصل. فاهمني؟ الله يوفقك. كان الله التوفيق أحسن. الله المستعان. أنا كلامي قادم من القطب الشمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. إذن هذه الترجمة اشتملت على أربع مسائل من مسائل القراءة في الصلاة. المسألة الأولى: الجمع بين السورتين في الركعة، يعني أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، كما لو قرأ مثلا في ركعة واحدة سورة الفلق والناس في ركعة واحدة، هذا مشروع. المسألة الثانية: القراءة بالخواتيم، أي بأواخر السور، أن يقرأ بأواخر السور كما يفعل بعض الأئمة، يقرؤون أواخر البقرة مثلا أو أواخر آل عمران، فهذا أيضا مشروع. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر مرة على إمام يداوم على ذلك ويكثر منه، يكثر من القراءة بالخواتيم، أنكر عليه الإمام أحمد. يعني المواظبة والمداومة ما تنبغي، لكن لو قرأ فلا حرج. المسألة الثالثة: أن يقرأ بسورة قبل سورة، يعني في ترتيب المصحف العثماني، كما لو قرأ مثلا سورة والعاديات ضبحا ثم قرأ سورة الزلزلة. وفي الترتيب في المصحف العثماني أن سورة الزلزلة قبل والعاديات، أو قرأ بسورة المرسلات ثم في الركعة الثانية قرأ بعما يتساءلون، فهذا أيضا لا بأس به. واختلف العلماء في ترتيب السور في المصحف، هل هو شيء توقيفي أم اجتهادي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيه خلاف. المسألة الرابعة والأخيرة يقول: وبأول سورة، يعني أن يقرأ بأول السورة، يقرأ بأول السورة ويكتفي بجزء منها، فهذا أيضا لا بأس به. وكلها هذه عليها أدلة. هناك مسألة خامسة لم يذكرها البخاري وهي ثابتة في السنة، وهي أن يكرر السور في الركعتين،

ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ويذكر عن عبد الله بن السائب هذا الأثر وهذا الحديث وصله الإمام مسلم من طريق ابن جريج قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنون في الصبح، يعني في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، يعني حتى إذا وصل إلى موضع من السورة، هو بدأ من أول السورة ولم يكملها عليه الصلاة والسلام، وإنما بلغ إلى موضع منها أخذته سعلة. السعلة يعني من السعال، من السعال، السعلة ما يسمى عندنا الآن بالكحة، يعني أخذته كحة شديدة، فركع فتوقف على القراءة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أخذته شهقة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن القراءة وركع ولم يكمل السورة، فهذا يدل على مشروعية القراءة بأول السورة في قوله وبأول السورة، إذن هذا الدليل. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. هذا وصله ابن أبي شيبة هذا الأثر، وهو يدل على القراءة ببعض السورة في الركعة. كما قال رحمه الله: وبأول سورة. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. الأحنف بن قيس من المخضرمين، أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يراه، واشتهر الأحنف بالحلم، كان حليما جدا، وقد ساد قومه وكان من خيار الناس ومن سادات الناس في عصره. الأحنف ابن قيس تميمي، وهو مخضرم وليس من الصحابة، كما قال القسطلاني. القسطلاني وهم في ذلك فقال صحابي وليس من الصحابة. الأحنف من المخضرمين من كبار التابعين، روى عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف ويونس. هذا الأثر يدل على قوله وبسورة قبل سورة، لأن سورة يونس وسورة يوسف هي في المصحف العثماني في الترتيب في المصحف قبل سورة الكهف، هذا لا بأس به. وذكر يعني الأحنف أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، يعني بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف ويونس. وهذا الأثر وصله أبو نعيم في المستخرج. والحجة هنا في فعل عمر، لأنه قد يقول قائل إن الأحنف ليس من الصحابة ولا التابعين. الأحنف فقيه ومشهور بالفضل ومن خيار التابعين، لكنه لما فعل هذا الفعل نسبه إلى عمر، فهنا الحجة تقوى، لأنه يصبح هذا من فعل الصحابي، من فعل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين نحن مأمورون بالاقتداء بهم واتباعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويقول أيضا: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يقول: وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال. إذن هذا الدليل على القراءة ببعض السورة، وفي الثانية بسورة من المفصل، يعني يشرع أن يقرأ في الأولى ببعض السورة وفي الثانية يقرأ سورة كاملة. وهذه السورة، هذه الصورة لم يذكرها البخاري في الترجمة، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق. يقول: وقال قتادة، قتاده بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من التابعين، من صغار التابعين، من الطبقة الرابعة، في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين. هاتان صورتان، يقرأ سورة واحدة في ركعتين، يعني أنه يفصلها، يفصلها. وهذا يفعله الأئمة كثيرا الآن، يفصل السورة، يقرأ لو كانت السورة مثلا وجهين صفحتين، يقرأ في الركعة الأولى وجها وفي الثانية وجها، قسم السورة على الركعتين. هذه السورة الأولى. السورة الثانية: أو يردد سورة واحدة في ركعتين، يعني نفس السورة يكررها، نفس السورة يكررها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، كما أشرت إليه في أول الشرح في حديث تكرار النبي عليه الصلاة والسلام، تكرار النبي بسورة إذا زلزلت. فقتادة رحمه الله قال: كل كتاب الله، يعني هذا يدل على المشروعية، سواء قرأ سورة واحدة في ركعتين أو كرر السورة في ركعتين، فإنه لم يخرج عن كتاب الله، فدل ذلك على المشروعية. كل كتاب الله، إنما يقرأ كتاب الله، كرر أو لم يكرر، فصل السورة على ركعتين، قسمها على ركعتين أو لم يقسمها، فإنه إنما يتلو ويقرأ كتاب الله، فدل ذلك على المشروعية. وكلام قتادة هذا وصله عبد الرزاق، وكلها آثار صحيحة تؤيد ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. وهذه المسائل التي ترجم لها البخاري واستدل لها من الآثار فيها خلاف لكن ضعيف، يعني ذكروا عن مالك بن أنس أنه كره بعض هذه الصور التي ذكرها البخاري، لكن في الحقيقة الخلاف هنا ضعيف، والقول الراجح في هذه المسائل ما ذهب إليه البخاري. ثم ذكر حديثا وهو دليل على الجمع بين السورتين في الركعة، قال: وقال عبيد الله، هذا ما يسمى في المصطلح، هذا ماذا يسمى؟ عبيد الله هذا هو عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، هذا عبيد الله العمري الحافظ الثقة الثبت أبو عثمان المدني، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100، إذا توفي قبل أن يولد البخاري ب40 سنة تقريبا. طيب الآن هو مو شيخ البخاري، البخاري يقول وقال عبيد الله، إذن هذا ماذا يسمى؟ ها؟ معلق، هذا هو المعلق، هذا يسمى تعليقا. وحتى الآثار اللي ذكرها البخاري قبل أيضا هذه كلها تعتبر إيش؟ معلقات، لأن المعلق ما هو؟ أن يحذف الشيخ فصاعدا، فصاعدا. وهنا البخاري حذف شيخه، حذف شخصا واحدا فيما يظهر، حذف شخصا واحدا بينه وبين العمري، لأن هذا الحديث وصله الترمذي والبزار عن البخاري، هذا الحديث رواه الترمذي عن البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبيد الله به. إذن ما هي الواسطة بين البخاري وبين عبيد الله العمري؟ نعم، إسماعيل ابن أبي ويس، وإسماعيل من شيوخ البخاري المدنيين المعروفين، لكن إسماعيل كان ضعيفا في الحديث، ولكن البخاري ماذا فعل؟ انتقى حديثه، أخذ الشيء الصحيح. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه. هذه القصة مشهورة ومعروفة، وهناك حديث أخرجه البخاري حتى نعرف ونميز، هناك حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب التوحيد، هنا الحديث من حديث أنس، وفي كتاب التوحيد أخرج حديثا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الأنصار كان أميرا على سرية، وكان يؤمهم في الصلاة، وكان يقرأ لهم بسورة قل هو الله أحد ومعها سورة، لكن الرجل الذي في السرية كان يقرأ لهم الفاتحة ثم يقرأ لهم ما تيسر ويختم القراءة بسورة الإخلاص. إذا ختم القراءة، إذا أراد أن يركع، قبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، ثم يركع يختم. هذا الأمير الذي في السرية. فلما رجعوا إلى المدينة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يفعل كذا وكذا في الصلاة. وفي هذا الحديث إن هذا الرجل كان يفعل ذلك في المدينة في مسجد قباء، ولكن في هذا الحديث أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد. فالظاهر أنهما قصتان مختلفتان. وهل الرجل واحد؟ يعني هل الرجل الذي كان يفعل ذلك في قباء هو الذي كان يفعل ذلك في السرية؟ هذا فيه خلاف، ولكن يظهر والله أعلم أنهما رجلا. هذا كان يبدأ بسورة الإخلاص وذاك يختم بسورة الإخلاص، هذا أولا. ثانيا، في هذا الرجل ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له حبك إياها أدخلك الجنة. وأما صاحب السرية فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لماذا تقرأ بسورة الإخلاص ولا تكتفي بما تقرأ، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، يعني هذه السورة فيها صفة الله صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يحبك، قال فإن الله يحبك. فصاحب السرية بشره النبي بحب الله له، وصاحب قباء بشره النبي بدخول الجنة. وهذا يدلك على أنهما قصتان مختلفتان والله أعلم. والذي يجعلنا نقول ذلك أنه في حديث أنس أنه كان يفعل ذلك في مسجد قباء، ومسجد قباء معروف في المدينة وهي ديار بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهذا كان يفعل ذلك في سرية في سفر. فالظاهر أنهما قصتان مختلفتان. وعلى كل حال هذا يدلك على فضل سورة الإخلاص، أن من أحبها أحبه الله، وأن من داوم عليها وتأمل فيها وتعلق بها فإن هذا الحب وهذا التعلق يدخله الجنة. وهذه السورة في الحقيقة سورة عظيمة، الإخلاص، هذه سورة الإخلاص هذه ما هي سبحان الله ثلث القرآن كما جاء في الحديث، وفضله يأتي في فضل فضائل القرآن في البخاري. هذه سورة عظيمة. وكنا في شرح الواسطية قرأنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه السورة وما فيها من العقيدة، عقيدة الأسماء والصفات، كلاما نفيسا عن هذه السورة، وأن هذه السورة تعتبر أصلا أصيلا وقاعدة جليلة في الأسماء والصفات. وأنه رحمه الله ابن تيمية وهو الخبير المدقق والمحقق الكبير رحمه الله في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، قال إن هذه السورة ما فيها من الأبحاث والمسائل المتعلقة بالأسماء والصفات تغني عن كلام أهل الكلام كله. لأن يقول رحمه الله هم يدورون ويكثرون الثرثر والكلام حول ما جاء في هذه السورة التي هي ثلاث آيات فقط، وهم ألفوا الكتب الكثيرة آلاف الصفحات، وكلامهم كله يرجع إلى ما جاء في هذه السورة، وبين ذلك رحمه الله. يقول: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح قل هو الله أحد، هكذا عندي، افتتح قل هو، ظاهر النسخة عندك افتتح بقل هو الله، ظاهر أنها نسخة، حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؟ يعني أنكروا عليه هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، ولا أحد من أصحابه الكبار. الرجل اجتهد وفعل هذا الشيء وأنكروا عليه، فقالوا: إما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، يعني لا تجمع. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، من ترضوا بهذا العمل الذي يفعله أنا، وإلا ابحثوا عن إمام غيري. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره، يعني تجاوزوا عن هذه المخالفة التي عندهم في اعتقادهم هم وفي رأيهم، إنها مخالفة، ولو لم تكن مخالفة عندهم لما أنكروا عليه، أليس كذلك؟ يعني هم رأوها أن هذه مخالفة، ومع ذلك هل أسقطوا الرجل ونسفوه نسفا أم تجاوزوا وغضوا الطرف؟ يعني قبلوه إنه أفضلهم وخيرهم وأعلمهم وأقرأهم لكتاب الله. وهذا الشيء الذي هم يرون المخالفة تجاوزوا عنه وتركوه، قبلوا الرجل ولم يسقطوه بهذه المخالفة. لكن في عدل وفي إنصاف وفي تقوى وفي تحري، لكن مع الأسف الظلم والبغي أن يؤتى إلى رجل فاضل ورجل عالم ورجل سني وسلفي وصاحب عقيدة صحيحة وعلى المنهج السوي وعنده غلطة وعنده مخالفة، فنترك الخير الذي عند هذا الرجل والمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، ورجل صاحب دعوة وصاحب مؤلفات ونشر الله على يديه خيرا كثيرا وله أصحاب وأتباع مثلا، وننسفه ونسقطه ونضلله ونبدعه من أجل هذه الزلة التي ربما لو نبه عليها أو نوصح فيها لرجع. هكذا طريقة أهل العلم وطريقة أهل السنة، كما قال ابن تيمية: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أما هذه الأخيرة فالله المستعان على أحوالنا اليوم. هل نحن الآن معاشر السلفيين أصبحنا اليوم أرحم الناس بالخلق؟ مع الأسف أصبحنا أبطش الناس بالخلق، وأقسى الناس على الخلق، وأعنف الناس مع الخلق، ما نرحم لا كبيرا ولا صغيرا. وهذا يعني هذا المنهج حقيقة منهج دخيل، والله دخيل على السلفيين، منهج العنف هذا والبطش والنسف والإسقاط، هذا التهور اللي دخل على، ما أقول على علماء السلفيين لا والله، وإنما دخل على الصغار وعلى الشباب المتبعين للمنهج السلفي، ما يرحمون أحدا. وهذا حقيقة منهج دخيل، والله ليس بأصيل، منهج دخيل، منهج الإسقاط والعنف هذا والبطش. يعني أصبح الإنسان والعياذ بالله كثرت الانقسامات والاختلافات ولا يرحم حتى أخاه، يعني أخوك هذا صديقك وحبيبك وزميلك في الطلب، وكنتم إخوة وكنتم متعاونين ومتحابين ومتصافين، فجأة هذا يضلل هذا وهذا يضلل هذا، وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا، وهذا يأتي إلى أصحابه يأمرهم بهجره، وذاك أيضا يأمر الناس بهجر فلان. جماعة عاش الكلام، بالله عليكم هذا منهج السلف؟ سبحان الله العظيم، هذا الذي نعاني منه اليوم مع الأسف الشديد، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد أن نتعلم أدب الصحابة، الرجل رأوه فاضلا ورأوه أفضلهم وأحسنهم وأتلاهم لكتاب الله عز وجل قدموه، طب عنده مخالفة يفعل شيئا لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا عليه وترك هذا الأمر، تجاوزوا وأبقوه في الإمامة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ النبي استفسر منه واستوضح منه وتثبت منه، لماذا تفعل ذلك؟ لماذا لا تأخذ بقول أصحابك، بنصح أصحابك؟ إيش السبب؟ فقال: إني أحبها. أبدى سببا شرعيا وأبدى عذرا مقبولا، حبه للسورة وتعلقه بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: حبك إياها أدخلك الجنة. إقرار النبي لهذا الرجل على هذا العمل يدل على جوازه، ولكن لا يدل على استحبابه. يعني لو جاء إمام الآن وقال: إني أريد أن أفعل كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، نقول: لا، ما ينبغي، لأنه يدل على الجواز فقط، ولكن هل هذا مستحب مطلوب؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، ما كان يفعل ذلك. لكن لو جاء شخص يحب هذه السورة جدا، متعلق بها جدا، وفعل ذلك في الصلاة، فإننا لا ننكر عليه، ولكن نقول: الأولى والأفضل أن يأخذ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما كان يفعل ذلك. أما أن يأتي شخص ليس عنده هذه الخاصية وهذه الصفة التي عند هذا الصحابي، يعني ما عنده تعلق شديد وحب عظيم جدا لهذا الشيء، ويريد أن يفعل فعل هذا الصحابي، أيضا هذا لا ينبغي هذا، لأن الصحابي فعل ذلك لشيء، لمقتضي عنده حب وتعلق شديد بها. فإذا كان أنت عندك هذا الداعي في نفسك وفعلت فهذا جائز، ولكن تركه أفضل، لأن هدي النبي هو أكمل هدي عليه الصلاة والسلام. وهذا إشكالية، يعني بعض الناس ربما يجتهد، ولا سيما العامة اليوم، يعني قد ما يقبلون هذا. كان في أخ فعل هذا مرة وأنكروا عليه، فعله في هذا المسجد، في مسجدنا هذا، كنت سافرت وتركته إماما، يعني خليفة ونيابة عني، فلما جئت غبت أسبوعا تقريبا، فلما جئت إذا بجماعة المسجد إذا هم فريقان يختصمون، بس العامة أكثرهم جمهورهم على الإنكار، لأن هذا الأخ لما كان يصلي بهم كان يفعل ذلك، كان يختم بسورة قل هو الله أحد ثم يركع، فأنكر عليه إنكارا شديدا وجاب شيء غريب عنده، وهو احتج بالحديث. فأنا قلت له: إن هذا الفعل ليس مستحبا وليس سنة فعلية وقولية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ما نفعله. هو صحيح جائز، يعني هو لا تبطل به الصلاة وليس شيئا منكرا في الصلاة، هو مشروع جائز، ولكن ليس مستحبا وليس عملا فاضلا يعني نفعله. لا، قلت له: لا، هو جائز، افعله مرة مرتين لا بأس، جيد، ولكن المواظبة عليه كما كان يفعل ذلك الأنصاري ما ينبغي. لماذا؟ النبي لم يفعل ذلك، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعده والصحابة والتابعون ما حد فعلها، وهل هم يعني يغيب عليهم هذا الفقه؟ هم آثروا وقدموا وطبقوا صلاة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن لا نقدم عليها أحدا ولا نقدم عليه عملا. وهذا الأخ في الحقيقة يعني أنا قررت له هذا التقرير وهو لم يقتنع بكلامي، نصحته بهذه النصيحة، قلت له: يا أخي، وقلت له نفس التقرير هذا، هذا يعني ليس مستحبا وليس مقدما، هو جائز فقط، يعني أعلى ما فيه الجواز، ولكن ما ينبغي فعله، الأولى تركه، والاقتداء والتأسي بإمامة وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقتنع وذهب سأل بعض العلماء كان سأل بعض العلماء في المدينة وأجابوه بالجواب نفسه، ولم يجد عالما من علماء المدينة أقره على هذا، بل أجابوه بالجواب الذي قلته له أنا، بأن هذا يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب والأفضلية. ومن العلماء الذين أجابوه بهذا الجواب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، فرجع إلي وقلت له: هل وجدت أحدا يؤيدك على فعلك هذا؟ ما وجد أحد، والله المستعان. وعلى كل حال نحن بالكاد حتى هدأنا الأوضاع وطيبنا النفوس جيد، وهدأنا العامة اللي ثارت ثائرتهم في المسجد، والحمد لله رب العالمين. الشاهد في الحديث أن الرجل كان يقرأ بسورتين في ركعة واحدة، وهذا الذي جمع، هذا الذي ترجم له البخاري في قوله: باب الجمع بين السورتين في الركعة. والنبي لم ينكر عليه أنه كان يقرأ بسورتين في ركعة واحدة، فلو فعل ذلك الإمام فلا حرج، والإمام قد يفعل ذلك محتاجا إليه في صلاة تحتاج إلى تطويل كصلاة الكسوف مثلا. صلاة الكسوف المشروع فيها والسنة فيها التطويل، وقد لا يكون الإمام حافظا لسورة طويلة فيريد أن يطيل الركعة ببعض السور، ففي هذه الحالة لا بأس، لا بأس أن يقرأ من المفصل سورتين أو ثلاث سور حتى يطيل الركعة، لا حرج، كما في يعني في هذه السورة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت أبا وائل أنه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهد الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. سورتين في كل ركعة، في كل ركعة. إيش المشكلة؟ سورتين من آل حاميم في كل ركعة، كذا عندكم؟ لا، أعتقد هذا غلط. هنا قالوا في كل ركعة، قد سقط عند كل سين وصاد. هنا فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، هذا الحديث. لكن سورتين من آل حميم في كل ركعة، لا كيف، لأن آل حميم هذه ما هي من المفصل. آل حميم هي السور اللي تبدأ بحاميم، جيد. فأظن هذه عندكم. ماذا قال الحافظ؟ قال: وقعت من فضائل القرآن رواية واصل عن الوائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. أيوة، هي الرواية: فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، هو الشاهد الحديث سورتين في كل ركعة. ولكن سوف أقف إن شاء الله الدرس القادم، لأن الوقت انتهى. كم بقى لنا؟ فغدا إن شاء الله سوف نقف مع هذا الحديث ونبين هذا الشيء إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله.